تحية المسجد يقول فما الحكم؟ تحية المسجد ما هي واجبة، إن فعلها الإنسان فهو أفضل وإن ترك ما عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ أيهما أفضل، أن أتلو القرآن من المصحف أو أنشغل بحفظه؟ أفضل ينشغل بحفظه، أفضل له أن يشتغل بحفظ القرآن. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم لمس وتقبيل الزوجة، هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، إذا مس امرأته لشهوة انتقض وضوءه، هذا هو الراجح. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز صرف الزكاة لمن عرف ببدعة مغلظة كالخوارج والبغاة مثلا؟ يجوز ما دام انه ما خرج من دائرة الإسلام يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ من كانت له تجارة محرمة كبيع الخمر والدخان، يقول هل عليه أن يخرج الزكاة عن بعض ماله الحلال أو على جميع ماله؟ يخرج عن الحلال، إن الله طيب لا يقبل ولا طيب، أما الأموال الخبيثة هذه ما فيها زكاة، يجب أنه يتورع عنها. يقول السائل فضيلة الشيخ قدمت من اليمن، يقول وقد صمنا قبل المملكة، فهل إذا بقيت هنا وأتممت الصيام هنا أكون قد صمت؟ يقول 31 يوما، فماذا أفعل؟ يصوم هنا، هو تبع البلد الذي هو فيه، ولو زاد الصيام يكون تبع البلد، لا يفطر حتى يفطر أصحاب يعني البلد الذي هو فيه، ولو زاد الصيام أو نقص الصيام. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على بعض الكحول؟ إذا كانت تحتوي على بعض الكحول، إن كانت الكحول موجودة لا تزال في العطور فلا يجوز لأنها نجسة، وإن كانها مستهلكة وليس فيها شيء يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ شخص يعمل في بنك الربوي ولكنه يدير المعاملات المباحة فقط، يقول ويرفض القيام بغيرها، فما حكم عمله؟ إذا كان يعمل بالبنك الربوي أي عمل يكون، لو يكون حارس عند الباب أو مناول معاملات ونحو ذلك فهذا لا يجوز، ما دام أنه يتعاون معهم ويتساعد مع الربويين فهذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول وما حكم الجوائز التي توزعها بعض المحلات التجارية لزبائنها؟ ما في جائزة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل من أكل عمدا في رمضان يقول أو جامع هل تلزمه الكفارة؟ الأكل ما في كفار، إنما الكفار في الجماع، عليه إثم في كل الأمرين، في الأكل وفي الجماع عليه إثم، لكن في الأكل عليه الإثم مع القضاء، وفي الجماع عليها الإثم مع القضاء مع الكفار، اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أبيع لترا واحدا من زيت الزيتون مثلا بنصف لتر من زيت الذرة؟ يجوز، لأن الجنس مختلف، هذا ذرة وذا زيتون، يجوز. يعني ما يشترط التماثل، إنما يشترط التقابض في مجلس العقد. يقول السائل فضيلة الشيخ، طواف الوداع للمعتمر ما هو الراجح عندكم؟ الراجح عدم الوجوب. عدم الوجوب. ثمانية سبعة. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل غني ولكنه لا ينفق على أهله، فما حكم هذا الرجل؟ حرام عليك، يعني قصر بحق أهله. الواجب أنه يقوم بنفقتهم الكاملة. الحديث التهديد والوعيد لمن تقصر بنفقة من يمونه. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة لركعتي الطواف، يقول هل هي واجبة أم مستحبة؟ ما هي واجبة، مستحبة، فضيلة. ركعتين الطواف فضيلات لا واجبات. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول أختي مريضة وتفطر في رمضان، فما هي الكفارة وما مقدارها؟ إذا كان المرض أنه مرض عادي فلا كفارة، تقضي، يجب عليها أن تقضي الصيام. إذا وإن كان لا المرض خطر فهي تفطر وتطعم كل يوم من عن كل يوم من كيلو ونصف الكيلو من بر أو حب أو غير ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول أتأخر دائما عن الإمام في قراءة الفاتحة، يقول ولا مما يجعلني أن لا أتدبر مع الإمام، إلى أن يقول ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ بالنسبة للمأموم أنها واجبة، لكن يشوف الفترات والسكتات اللي يسكت فيها الإمام يقرأ فيها، وإلا إذا شرع في القراءة يقرأ معه يتابعه، إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يقول بعده هكذا، لأنهم ما في فائدة إن الإمام يقرأ وأنت تقرأ. الإمام لما رفع صوته في القراءة حتى تسمع أنت وغيرك من المأمومين، فإذا كنت أنت تقرأ ما سمعت ورسل هناك معنى لجهر الإمام. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية، يشتري الدرهم بثمن ثم يقوم ببيعه بثمن زائد عن ثمن الشراء، فهل هذا من الربا؟ هذا جائز، ما في شيء، إذا حصل التقابض في مجلس العقد، إذا تبايعوا العملات وتقابضوها في مجلس العقد فهذا جائز، ما في شيء. إذا كان يتجر بالعملات يشتريها ما دامت رخيصة، فإذا زادت قيمتها باعها، أو أن هناك سعر للعمل شراء وسعر لها بيعا ويحصل الفرق ولو كان يعني زهيد وقليل، هذا كله جائز ما دام انهم يعني معطين الصرف حقه، وهو التقابض في مجلس العقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر يوم قال يا رسول الله إنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ عنها بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. قال لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي العلة يقول في عدم الكفارة على من أكل متعمدا؟ لأنه ماله ما عنده إثم، ما ارتكب إثم، ما دام أنه أكل غير متعمد وهو ما عليه إثم، ما فيه يعني إثم حتى يحتاج إلى كفارة. الكفارة ما تكون إلا لم يرتكب خطيئة أو إثم. يقول ومن أكل متعمدا في نهار رمضان فهل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، عليه القضاء. يقول وما هي العلة في تحديد الكفارة للمجامع فقط في نهار رمضان؟ لأنه أغلب غليظه، الجماع في نهار رمضان غليظ جدا، ليس كالأكل، الأكل أخف منه. ثم يعني يندر أن الإنسان يجامع وهو ناسي. الأكل يمكن الإنسان يأكل وهو ناسي ويشرب وهو ناسي، لكن جماع ما نادر أنه يجامع وهو ناسي. يقول السائل فضيلة الشيخ مسلم يعمل عملا داخل كنيسة للنصارى، يقول هل يجوز عمله وأحيانا يصلي داخل الكنيسة؟ ما يجوز له يعمل في الكنائس أبدا، هذا حرام، هذا معاونهم على كفرهم. يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة لقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ما هو الراجح من كلام أهل العلم؟ هل يكون ذلك في الأذان الأول أو في الثاني؟ في الثاني، هل الناس محتاجين للنوم، محتاجين لليقظة ونائمون، أما في الأذان الأول ما يحتاج. وبلال هو أول من نادى بها، لم يقلها إلا في الأذان الثاني، في الأذان الثاني قال الصلاة خير من النوم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو بيع المزابنة وما هي شروط بيع العرايا؟ بيع المزابنة بيع ثمر النخل على رؤوسه، على رؤوس النخل بتمر، هذه هي المزابنة، هذه هي المزابنة، أن يبيع ثمر هذا النخل بتمر، لأنه هذا ربا، لأنه لا يعلم التساوي بين ما على رؤوس النخل وبين ما هو في أوانيه تحت جذوعه، ما يدرى. وإذا ما علم بالتحديد المماثلة بين المبيعين فهذا ربا لا يجوز. يقول وما هي شروط جواز بيع العرايا؟ العرايا لها شروط، وهي أنها مثلا أولا أن يكون أهل هذا البيت محتاجين لأكل الرطب ولا عندهم ثمن ولا عندهم نقود يشترون به تمر نخل يجنون رطبة، وأن يكون من 5 أوشق فأقل، يعني 60 صاع، يعني 600 كيلو فأقل، ما يجوز أكثر من هذا، لأن هذا هو حاجة أهل البيت. الأمر الثاني أنه يتحرى أن يكون التمر الذي جعل ثمن أن يكون بقدر الذي على رؤوس النخل، لو جف صار مثله. الشرط الرابع التقابض في مجلس العاقل، يسلم النخلات التي على رؤوسها الثمر وهذا يسلم التمر في مكان واحد. خلاص وياك الآلة وياك كيف حالك؟ طيب هذا الخطاب حق الشركة. أي طيب الله يعافيك. هذا ما سويت هذا. حطيت هذا شهر رمضان مع شعبان الاثنين. حياك الله، كيف حال؟ ها؟ من سوريا اعطيتك رسالة. اهلا وسهلا، والله ما قريتها. عليكم السلام ورحمة الله. لا والله ما قريت. هلا حياك الله، حياك الله، شيل خلاص شيل.